إنه الله للشيخ علاء سعيد. ورحمة الغراء بالخيرات تهدينا. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ من يدعو ويرعاه. لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان إنه الله سبحانه وتعالى. وما أجمل وأحلى الحديث حينما يكون عن الإله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وكنا في اللقاء الماضي نتحدث عن اسم السلام من أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام سبحانه وتعالى، يسمى بالسلام جل جلاله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: اللهم أنت السلام، اللهم أنت السلام. وفي حديث آخر: إن الله هو السلام. والسلام هو الذي برئ من كل عيب ونقص لكمال ذاته وأفعاله سبحانه وتعالى، لا عيب فيه. وذكرت من ضمن معانيه أنه السالم من الصاحبة والولد، بريء من الصاحبة والولد، وأنه كمل في علمه سبحانه وتعالى، سالم في علمه من الخفاء والذهول والنسيان والجهل، وأنه سبحانه وتعالى سالم في قيومته. اسمعوا دي، وأنه سبحانه وتعالى السالم في وحدانيته، فلا سمي له ولا كفء له ولا نظير له سبحانه وتعالى. ليه؟ سالم من أن يكون له شريك، من أن يكون له كفوا، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سمية؟ وهذا سؤال استفهام، المقصود منه النفي، يعني ليس لله سمي. والسؤال الاستفهام الذي يقصد منه النفي يشرب بالتحدي: أتحداكم أن تأتوا بسمي لله، أو كأن الله يقول: أتحداكم أن تأتوا بسمي لي، هل تعلم له سمية؟ في بعض السجون كان هناك ظالم من الظالمين يأتي ببعض الشيوخ ويقول لهم الذين اعتقلوهم ظلما، ويقول لهم ويجوعهم ويقول لهم: قلوا يا رب أعطنا رغيفا. فقولوا: يا رب أعطنا رغيفا. يقول: أعطاكم؟ قلوا لي بقى يا فلان أعطنا رغيفا. فيقولوا: يا فلان أعطنا رغيفا. فيرمي لهم الرغيف، يرمي لهذا ويرمي لذاك. شوف، ليس لله سمي ولا كفء. ولذلك أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولذلك إخواني وأخواتي، الله تبارك وتعالى سالم، لا سمي له ولا كفء له ولا نظير له، لم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. ومن ضمن معاني اسم السلام أيضا أنه السالم في غناه سبحانه وتعالى. سالم في غناه يعني غناه لا ينقص. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد، هكذا في الحديث القدسي يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا أيها الناس، كل الناس، أنتم الفقراء إلى الله. غني ملياردير معاه إيه؟ فقير إلى الله، فقير في حياته إلى الله، وفقير في طعامه وشرابه وتحرك قلبه ودورته الدموية وفي بصر عينه وإسماع أذنه، فقير إلى الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ولذلك رب العالمين تبارك وتعالى كامل في غناه، لا نقص في غنى الله تبارك وتعالى. الله هو الغني جل جلاله وتقدست أسماؤه. والله تبارك وتعالى إن حرم عبدا لا يحرمه يا إخواني، استغفر الله العظيم، لا يحرمه عن بخل. أذن بالله، الله غني، الله كريم سبحانه وتعالى، إنما ربما يحرمه سبحانه وتعالى ليعطيه، ليرفع من درجاته جل في علاه. فإياك أن تظن أن حرمان الله تبارك وتعالى للعبد بخلا، أو أن حرمان الله تبارك وتعالى لحاجة أو لفاقة، استغفر الله، الله كامل في غناه، لكنه ربما يحرم العبد ويكون هذا الحرمان في مصلحة هذا العبد، في مصلحة هذا العبد. كذلك أيضا الله تبارك وتعالى سالم، من ضمن معاني اسم السلام السالم في عطائه، سالم في عطائه من إيه؟ السالم في عطائه عن المعاوضة. يعني إيه عن المعاوضة؟ يعني الله لا يعطينا لأننا أعطيناه، وهو يعطينا لأننا أعطيناه، لا يا إخواني. إنما اسمع في القرآن الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الإيه؟ الكريم. يعني إيه الكريم؟ يعني الذي يعطي من غير مقابل سبحانه وتعالى. فطاعتنا يعود نفعها علينا، ومعصيتنا يعود ضررها علينا، وطاعتنا لا تنفعه ومعصيتنا لا تضره سبحانه وتعالى. فعطاء الله تبارك وتعالى كرم من الله، تفضل من الله، منة من الله تبارك وتعالى على العباد. ولا تظن أن عطاء الله تبارك وتعالى عن معاوضة، عياذا بالله تبارك وتعالى، أو نحو ذلك، لا، عطاء الله كرم. وبعدين: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا من كرم الله تبارك وتعالى. كذلك من معاني اسم السلام أن شريعته سالمة من التناقض، شريعته سالمة من التناقض. أفلا يقرؤون، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شريعته لا اضطراب فيها ولا اختلاف فيها، وإن وجدت اضطرابا أو اختلافا اتهم فهمك، عندك قصور وعندك جهل، سامحني، لكن لا، شوف، لا اضطراب ولا اختلاف في شريعة الله تبارك وتعالى أبدا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكلمة السلام واسم السلام يدل على أن شريعته سالمة من ذلك، سالمة من ذلك. أيضا الله تبارك وتعالى قوته سالمة من الضعف، وقدرته سالمة من العجز، وهكذا في كل صفات الله تبارك وتعالى. تخيلوا أن هناك من اعتقد أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب بعد ذلك، والله تبارك وتعالى يقول: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب. الله تبارك وتعالى هناك كمال في قوته، كمال في قدرته، فقدرته لا سالمة من العجز، وقوته سبحانه وتعالى سالمة من الضعف. لكن اليهود يقولون هذا: والله إن أراد أن يخلق السماوات والأرض في كن لكانت، كن فكانت. فالله تبارك وتعالى هو السلام سبحانه وتعالى. ومن ضمن معاني اسم السلام أنه الذي يسلم عباده المؤمنين من الشرور. اللهم سلمنا من الشرور يا رب العالمين، يسلمك من الشرور، ويحميك ويصونك ويحفظك سبحانه وتعالى. ده من معاني اسم السلام، أنه الذي يسلم عباده المؤمنين من الشرور سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن تقول السلام على الله، ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى هو السلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا على الله السلام. فعشان لذلك أهل الجنة ماذا سيقولون في الجنة؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أن يقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا يقولون السلام على الله، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يسلم على عباده، يسلم على عباده. انت مش قرأت في القرآن سلام على نوح؟ مش قرأت دي؟ سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، في القرآن الكريم الله يسلم سلام، وسلام على المرسلين. يبقى الله تبارك وتعالى يسلم على عباده. أما نحن فإذا قلنا نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. من آثار هذا الاسم العظيم أن تعتقد ما ذكرناه، وأن يسلم الناس من شرورك. من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ومن يده، إياك والظلم. وحاول أن تخلص نفسك من عيوبك، فالله تبارك وتعالى هو السلام، بريء من كل نقص وعيب، ويسلم عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وإياكم من الشرور، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين والمخلصين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ من يدعو ويرعاه. لله أسماء